أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تعالى يخبرنا في هذه الآية الأولى التي بدأنا بها عن الأولياء، والأولياء جمع ولي، والولي هو المسلم المستقيم في شريعة الله باطنا وظاهرا. والآية لم تتحدث عن ولي واحد، بل فيها: ألا إن أولياء الله، فهذا للجمع. وفي كل الأمم المسلمة الماضية كان أولياء، لكن هم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر. والأولياء ليسوا أشخاصا تعلقوا بالدنيا وآثرت نفوسهم الدنيا على الآخرة، لا، بل هم من لم يدخل حب الدنيا إلى قلوبهم، لأن الأولياء هم الذين يقهرون النفس ويخالفون هوى النفس ويلتزمون بشريعة الله باطنا وظاهرا. والأولياء فيهم نساء، يعني الولاية ليست خاصة في الذكور، النبوة خاصة في ذكور البشر الذين اصطفاهم الله للنبوة. فلا يوجد في الرجال، فلا يوجد في الأنبياء نساء، فلا يوجد في الأنبياء نساء. والقول الذي فيه أن ستة من النساء نبيات هو قول ضعيف. بعض العلماء يقول إن حواء وأم موسى ومريم وهاجر وسارة، بعض الأولياء، بعض العلماء قال إن هؤلاء النساء نبيات، لكن هذا قول ضعيف. القول المعتمد هو أن النبوة خاصة في ذكور البشر الذين اصطفاهم الله للنبوة، فلا يوجد في الأنبياء نساء. وأما الولاية فنعم يوجد في الأولياء نساء، من الرجال والنساء يوجد أولياء، والقرآن أثبت ذلك. أليس القرآن أخبرنا عن كرامات مريم عليها السلام؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة. كذلك في قول الملك لها: قد جعل ربك تحتك سريا، أجرى لها نهرا، وهذه كرامة. حمل مريم بعيسى، يعني مريم لم تكن متزوجة، أليست قالت كما أخبرنا القرآن ولم يمسسني بشر؟ مع ذلك هذه كرامة أنها حملت من غير أن تكون متزوجة. طيب، القرآن أخبرنا إذن عن كرامات بعض النساء. ثم هذه آسيا أيضا بعض العلماء قال أنها كانت نبيا، آسيا بنت مزاحم، هذا مع القول الضعيف. هذه آسيا أيضا أليس أخبرنا الله عنها في سورة التحريم وما دعت وما طلبت من أن يبني الله لها بيتا في الجنة؟ وظهرت لها كرامات لما كان فرعون يعذبها وعمل لها أوتادا من حديد وشد لها شد يديها ورجليها في الأوتاد. قال بعض العلماء الملائكة كانوا يظلونها من حر الشمس، الملائكة كانوا يظلونها من حر الشمس. فالحاصل الأولياء شمع ولي، والولي هو المسلم. ليش قلنا المسلم؟ لأنه لا يوجد في غير المسلمين ولي، وحرام الولاية على الكافر، مستحيلة. إذا كان على العاصي على الفاسق مستحيلة، كيف على الكفار؟ ثم الذي لا يكون مستقيما في شريعة الله باطنا وظاهرا لا يصير من الأولياء مهما أخذ شهرة بين الناس، ومهما اجتمع عليه الناس، ومهما أحبه الناس، بغير الاستقامة لا يصير وليا. الآية واضحة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا شرط الولاية، هذا شرط الولاية، إيمان واستقامة. فغير المسلم لا يصير وليا. فما يحكيه بعض المخرفين في بعض القرى أن الكوري ظهرت له كرامة، هذا كفر. على زعمهم شخص كان خبأ سكينا ودخل على كوري فقال له أظهر وأخرج السكين التي خبأتها، على زعم قال هذه كرامة الكوري. الذي يعتقد في الكفار أن لهم كرامات هذا كافر. كذلك ما وقع فيه بعض المغفلين في مسألة هذا الذي يقال له شربل، بعض الناس هنا في لبنان بزعمهم يقولون عنه قدير وقدير، على زعمهم صارت له كرامة، يقولون هذا القدير للتعظيم الطاهر من الذنوب بزعمهم. ليش أصلا؟ من قال لهم أن الشربل هذا حصلت له كرامة؟ يقول لك جسمه بعد موجود، روح اتفرج، بعض الذين رأوه أخبروني. شيء مقرف. أكثر من نصف الجسد قد تآكل من الدود والحشرات، لكن ماذا يصير أحيانا؟ الأرض الرطبة، الجسد يبقى فترة طويلة فيها حتى يبلى، يبقى فترة طويلة حتى يبلى. ثم لا تنسوا في إضلال وأساليب احتيال الجن والشياطين ليضلوا الناس ويزيدوا الكافرين كفرا، يحتالون عليهم بأشياء عجيبة. فمن اعتقد في غير المسلمين فيهم أولياء وكرامات فهو كافر. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. من يكرمه؟ إذا كان الله أهانه من يكرمه؟ أليس ربنا قال أولئك هم شر البرية؟ من وين تطلع الكرامة؟ من وين؟ أليس قال الله تعالى أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة، وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم لا يساوى بين المؤمن والكافر، لا يساوى بين الإيمان والكفر، كما لا يساوى بين الظلام والنور. هل الظلام كالنور؟ لا. فإذا الولاية في المسلمين والكرامة في المستقيمين، والكرامة الولاية والكرامة بالعمل، والعمل بالاستقامة، والاستقامة مع العلم، والعلم والعمل قبل الموت. هذا هو شرط الولاية، هذا هو شرط الولاية. ألا إن أولياء الله، هذا فيه رد على من حصر الولاية في فرد، في شخص معين وليس في أكثر من واحد. يلي عزعمن عم يطلعوا عن شربل ويعتقدون فيه الولاية والكرامة وينذرون له النذور، قال مشان يتعافوا، مشان البركة، مشان الشفاء، ليعلموا أنهم كفار. خبروا وأعلموهم أنهم كفار، يلزمهم أن يرجعوا للإسلام بالشهادتين، لأنهم جعلوا الكفر والشرك والضلال قرب إلى الله تعالى، جعلوها قرب لله عز وجل. وهذا انشروه بين النساء يا أخواتنا النساء، لأن بعض النساء المغفلات تفعل هذا، تفعل هذا. إذا مرض ابنها عزعنا تنذر له شمعة عطوله للكنيسة أو تبدو عن شربل. فالذي يعتقد في الكفار أن فيهم الكرامات والأولياء وأنه يتبرك بهم وتحصل بهم البركة، ليعلم أنهم كفار خارجون عن الإسلام. ثم هذه الآية، ألا إن أولياء الله، قلنا جمع ولي، وهذا في رد على مين؟ على من ينكر ولاية الأولياء إلا واحد. يعني بعض الناس يقولون لا يوجد ولي إلا فلان، هذا تكذيب للدين. ما سمعوا بهذه الآية؟ وهذا فيه إنكار لولاية الحسن والحسين، وفيه إنكار لولاية فاطمة، وفيه إنكار لولاية مريم التي أثبت الله كراماتها في القرآن، كراماتها في القرآن، وفيه إنكار لكرامة عزير التي أثبتها الله في القرآن في سورة البقرة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وآيات كثيرة، الآيات التي ذكرناها عن كرامات مريم. فالذي ينفي هذه الآيات ويكذبها لا يكون من المسلمين. لا خوف عليهم. شو يعني لا خوف عليهم؟ أي ليس عليهم خوف من العذاب في المستقبل. لماذا؟ لاحظ الآية الثانية التي كنا ذكرناها، تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الولي إذا صار في حالة إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا، يحضر عنده أحيانا 500 ملك من ملائكة الرحمة، وجوههم كالشموس، يقعدون منه على مدى يضحكون إليه، فإذا رآهم امتلأ فرحا وسرورا وأنسا بذلك. ثم يقول له عزرائيل، يقول له ملك الموت، أبشر برحمة الله ورضوانه. ماذا يقول له؟ أبشر برحمة الله ورضوانه. يقول له إلى جنة الله، إلى نعيم الله، إلى روح وريحان، يبشره بالرحمة والنعيم، يبشره بجنة عرضها عرض السماوات والأرض. هذا الولي عند الاحتضار يرى هؤلاء ملائكة الرحمة، وأحيانا وهو على فراشه ولو كان في أقصى الأرض يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، الرسول في قبره ضاحكا إليه يبشره بالجنة. لا يخرج الرسول من قبره، الرسول لا يترك قبره، لا يخرج من قبره. لماذا؟ لأن الناس لما يسلمون على الرسول عند القبر لا يسلمون على القبر وهو فارغ، هم يسلمون على الرسول. الرسول ماذا قال؟ ومن صلى علي عند قبري سمعته. يعني الرسول لا يترك القبر، لا يخرج من القبر. طيب يقول لك واحد، كيف لكن بعض الأولياء يشوفوه؟ نعم يرونه لكن وهو في قبره. كيف؟ وهم في بلادهم. الله يجعل هذه المسافة البعيدة وهذه الجبال والوديان والأشجار والأبنية كأنها لوح من بلور، فتكون المسافة كأنها قريبة وكأنه يراه هكذا أمام عينه، لأن الله يكثر القليل في عين من شاء من عباده ويقلل الكثير ويقرب البعيد، هو على كل شيء قدير. فهذا الولي وهو على فراشه يرى الرسول وهو في قبره، ليس الرسول يخرج من القبر. فبعض الأولياء يرون الرسول ضاحكا إليهم يبشرهم بالجنة فيزدادون فرحا وأنسا وسرورا، ويحب هذا الولي أن يخرج من الدنيا بسرعة. لماذا؟ لأنه يعرف أن أمامه نعيم عظيم، لأن الملك بشره قال أبشر برحمة الله ورضوانه. وقد حصل في السلف أن أحد العلماء الأولياء وهو الحسن بن حي، هذا كان من الأولياء العلماء وهو يحتضر عن بمود، صار يقرأ قول الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذه الآية صار يقرأها من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، صار يردد هذه الآية. سؤال لخيه، وأخوه كان من الأولياء أيضا، ها؟ أخوه اسمه الحسين، هو اسمه الحسن بن حي، قال له يا أخي ماذا تقرأ؟ قراءة تلاوة أم ماذا؟ قال لا يا أخي، إني أرى رسول الله ضاحكا إلي يبشرني بالجنة، وإني أرى الجنة. صار يرى أمور عجيبة وهو يحتضر، وصار يردد هذه الآية من شدة ما أصابه من الفرح والسرور، ولأنه علم وبشر أنه من أهل النعيم ومن أهل الجنة ومن أولياء الله عز وجل. وبعض الأولياء يحصل لهم هذا، واحد من الأولياء قبل أن يموت غاب عن الوعي برهة ثم رجع إلى وعيه، فصار يحدث عما رأى وعما حصل معه، ثم قال تف على هذه الدنيا ومات. فبعض الأولياء الله سبحانه وتعالى يريهم أمور عند الاحتضار ليست من الأمور العادية التي يراها الناس. لا خوف عليهم، أي من العذاب في المستقبل. لماذا؟ لأنهم في هذه الدنيا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم أطاعوا الله، لأنهم التزموا بما فرض الله، لأنهم أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، لأنهم رضوا بقضاء الله وأطاعوا أوامره والتزموا بما فرض عليهم، فكان لهم الأمان والاطمئنان والنعيم والسعادة والراحة في الآخرة، لا خوف عليهم. هنيك بالآية الثانية شو؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى ولا هم يحزنون؟ أي لا يحزنون بعد مفارقتهم الدنيا على ما مضى منها. ليه؟ لأن هذه الدنيا ليس لها قيمة عند الله، لأن هذه الدنيا لا يتأسف على ما مضى منها. لذلك ورد في الحديث أن الولي إذا قيل له بعد وفاته ارجع إلى هذه الدنيا واحكمها يقول لا أريد. الولي لو عرض عليه أن يرجع إلى هذه الدنيا ويكون فيها حاكما من الشرق إلى الغرب يقول لا أريد. ما بيتمنى يرجع إلى هذه الدنيا إلا الشهيد. أي شهيد؟ شهيد المعركة. ليش؟ لما يرى من الكرامة، من الكرامة والنعيم، لما يرى من الإكرام والنعيم والهناء والبشرى والفرح والخير والاطمئنان الذي يعطاه شهيد المعركة، الذي يلقاه شهيد المعركة. فالشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، لكن ليس لأجل الدنيا، مش مشان سيارة وعفش وقصر وفيلا وجبل ومصيف وبحر ونهر ومسبح وإسبح، لا. ليش بيتمنى يرجع الدنيا؟ قال ليقاتل في سبيل الله ويقتل، ليقاتل في سبيل الله ويقتل، لما يرى من الإكرام الذي يلقاه الشهيد شهيد المعركة عندما يقتل في سبيل الله عز وجل. شهيد المعركة من جملة ما له أنه لما يصاب مهما كانت الضربة قوية، يعني لو ضرب وقطع بسيف لا يحس إلا كما يشعر أحدنا بقرصة قارص يقرصه شيء قليل، ثم بأول دفعة دم تخرج منه الله تعالى يغفر له ويشفع في 70 من أهل بيته المسلمين العصاة، وله تاج الوقار. شهيد المعركة له تاج الوقار، الدر فيه خير من كنوز الأرض، لأنه هذا من تيجان الآخرة، هذا من تيجان الآخرة تاج الوقار. ثم يخرج منه في القيامة في أثر الدم والمكان الذي أصيب به، يخرج من هذا الموضع رائحة أطيب من ريح المسك. له أشياء كثيرة شهيد المعركة، لا يعذب. لو كان قبل أن يقتل ما كان تقيا، لو لم يكن صالحا، لو لم يكن وليا، قتل وكان مسلما قبل ذلك عاصيا، لكن بما أنه نال الشهادة، شهادة المعركة، لا يعذب، لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا في النار، ما بيفوت على النار. لو كان بالدنيا ظالم الناس وآكل حقوق الناس ظلما، الله لا يعذبه، بل يرضي خصومه بما يعطيهم من خزائن فضله سبحانه وتعالى، ولا يعذب شهيد المعركة. والشهيد له نعيم عظيم، والشهادة أيضا من خصائص المسلم. لا يجوز أن يقال عن الكافر شهيد، لا يوجد في الكفار شهداء، الشهادة من خصائص المسلمين، وكل أنواع الشهادات خاصة بالمسلمين. يعني المرأة الحامل إذا ماتت بالطلق وهي تلد إذا ماتت بالطلق تكون شهيدة، لا تعذب. لكن كل أنواع الشهادات التي مات غرقا أو حرقا أو ترديا أو بالهدم أو غير ذلك، كأن مات بمرض ذات الجنب أو مات مبطونا أو غريبا أو غير ذلك، كالمرأة تموت بالطلق، كل هذه أنواع الشهادات من حيث المرتبة أقل من مرتبة شهادة المعركة، لكن كل هؤلاء لا يعذبون، لا يعذبون. وهؤلاء يعني الذين هم غير شهيد المعركة أجسادهم تبلى، ليس من العذاب، تبلى أجسادهم، إلا أن يكون بعضهم ولي وبعض الأولياء لا تبلى أجسادهم، فتبلى أجسادهم ليس من العذاب، وإنما التراب يأكل أجسادهم من طول المدة. أما شهيد المعركة لو مضى على دفنه 1000 سنة لا يبلى ولا ينتن ولا ينتفخ ولا يخرج منه الدود ولا تأتي إليه الحشرات، ما بيقرب عليه الدود ولا الدبان ولا البرغش، ما بتطلع منه ريحة مقرفة، لا يخرج منه النتن ولا الصديد ولا القيح. الدم الذي يخرج من شهيد المعركة ويدفن والدم على جسده وثيابه لا ينتن، لا ينتن. لو بعد 1000 سنة فتح قبره أو انهدم قبره يكون كما هو. فاللي كانوا يموتوا بالحوادث الماضية ويقولوا عنه الشهيد ومدري شو، بعد شوي ينتفخ ويزرق ويسبد وتطلع ريحته، هذا منه شهيد معركة، هذا ليس شهيد معركة. ثم بعض شهداء المعركة في الماضي حصلت منهم أمور عجيبة. واحد من شهداء المعركة واسمه عبد الرحمن ابن قاسم قتل في أرض المعركة، فجاء واحد من المشركين ووقف أمامه وقال: هؤلاء يزعمون أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فقام وقف هذا الشهيد، وقف هذا الشهيد، قال له: بلى، أحياء عند ربهم يرزقون. ثم رجع إلى حالته. الله أظهر صدق القرآن في مسألة الشهادة بهذا الشهيد. وآخر كان في الحرب لكن في البحر، في الجهاد في البحر، في السفن، في المراكب، وكان شابا قتل أثناء احتدام المعارك، قطع رأسه ونزل في الماء. فلما انتهت المعركة ورجعت المراكب طلع رأس هذا الشهيد من الماء أمام الناس هكذا، وصار يتلو الآيات التي عن الشهادة والجهاد والتي فيها أحياء عند ربهم يرزقون، ثم نزل في الماء وذهب. هؤلاء الشهداء الله يعطيهم أمور عجيبة. وبعض الشهداء، بعض الشهداء ليس كل الشهداء، بعض الشهداء لهم تصرف وهم في قبورهم، يعني قد يكون هذا شهيد معركة وهو صالح ولي، لكن الناس لا يعرفونه بالولاية، فيمكنه الله تعالى أن يخرج من قبره وأن يذهب لبعض الأمور كمساعدة بعض المسلمين، لإنقاذ بعض المضطرين والمظلومين، لإسعاف بعض المنكوبين، لقضاء حاجات، يتشول ثم بعد مدة يرجع إلى قبره. ومنهم من تنقله ملائكة الرحمة إلى المدينة المنورة أو إلى بيت المقدس أو إلى مكة المكرمة. ليه؟ لأنه كان قبل أن يموت يحب ويشتهي أن يدفن في هذه الأراضي، فتنقله الملائكة إلى تلك الأرض التي كان يحب أن يدفن فيها. لذلك قال العلماء: من كان يحب أن يموت في المدينة وأن يدفن في البقيع في المدينة المنورة، أن يدفن في المدينة، وكان قلبه شديد التعلق بذلك، لو مات بعيدا عن المدينة ودفن خارج المدينة، الملائكة تنقله إلى المدينة. الملائكة والرسول قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والرسول قال: المدينة تمسي خبثها. لذلك قال بعض العلماء: حصلت حوادث أن أهل المدينة، بعض أهل المدينة قبيل الفجر، رأوا نوق سوداء تخرج من البقيع ومن المدينة إلى خارج المدينة وعليها شيء، ونوق بيضاء تأتي من خارج المدينة إلى المدينة، تدخل المدينة. قال بعض العلماء: هذا لمن تنقلهم الملائكة من بعض الكافرين الذين يدفنون في المدينة لا يتركون فيها. ملائكة العذاب يخرجونهم من المدينة ويضعونهم على هذه النوق السوداء ويخرجونهم إلى خارج المدينة. وهؤلاء الذين يأتون على نوق بيضاء من خارج المدينة، بعض المسلمين الذين كانت قلوبهم متشوقة متعلقة متعشقة أن تموت في المدينة وأن تدفن في المدينة، لكن وافاهم الأجل وهم في أرض غير المدينة ودفنوا في غير المدينة، فتنقلهم ملائكة الرحمة من خارج المدينة إلى المدينة. فشهداء المعركة أمرهم عجيب، شهداء المعركة أمرهم عجيب، يعني شهيد المعركة كما شرحنا وبينا، لو انهدم قبره بعد 1000 سنة لا تجد عليه ديدان وحشرات وأفاعي، ولا يأكله الدود، ولا ينتن، ولا ينتفخ، ولا تخرج منه رائحة كريهة، ولا يخرج منه الصديد، بل يبقى كما هو والعروق في جسده. شهيد المعركة الدم يبقى في عروقه، العروق تبقى مشغولة بجريان الدم فيها. لماذا؟ لأن شهيد المعركة أول ما يقتل ويقبضه الملك، ملائكة الرحمة يأخذون هذا الروح ويصعدون به فورا إلى الجنة، لا يتركونه في يد ملك الموت لحظة، يأخذونه ويصعدون به فورا إلى الجنة، ويكون روحه في الجنة، يعيش في الجنة، ويكون اتصال بين الروح في الجنة والجسد في الأرض، يكون اتصال. لذلك يبقى الدم في جسده ويبقى جسده في الأرض كما هو، ويكون اتصال بين الروح في الجنة من الجنة إلى الجسد الذي هو في الأرض. وفي يوم القيامة عندما يبعث ويعود الروح إليه ويدخل الجنة، يأخذ متبوأه الذي يكون له وينعم به إلى أبد الآبدين، وينعم به إلى أبد الآبدين. هذا عن شهيد المعركة. نرجع إلى الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عم نشرح ليش ولا هم يحزنون. قلنا: لأنهم اتقوا الله في هذه الدنيا، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم أطاعوا الله باطنا وظاهرا، لأنهم التزموا بفرائض الله، فلا يكون عليهم فزع ولا خوف ولا عذاب ولا نكد بل هناء وسعادة وفرح. وهنا نرجع إلى الآية الثانية التي ذكرناها في أول الدرس. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، إيمان أولا، بده يكون عقيدته صحيحة، يحفظ لسانه وجسده من كل المكفرات. إن الذين قالوا ربنا الله، قول واعتقاد، إيمان، تصديق جازم بلا شك. أما إذا عنده عقيدة كفرية كالمشبهة والمجسمة والحلولية والاتحادية، ما بيكون مسلم، هذا لا يكون مسلما. إذا كذب الإسلام، كذب القرآن، شتم الصلاة، أنكر الآخرة، ما بيكون مسلم. إذا كذب الرسول، ما بيكون مسلم. إذا كان عنده كفرية واحدة، وعزعته كان يصلي باليوم 1000 ركعة، ما بيصير ولي ولا بيصير من الصالحين، لأنه منه مسلم. لاحظ الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بعد ما عم نشرح شو هي شروط الولاية، إيمان، عقيدة، إسلام، تجنب للكفريات، أداء للواجبات، اجتناب للمحرمات، وإكثار من نوافل الطاعات. شو يعني إكثار من نوافل الطاعات؟ يعني يكثر من المستحبات، يعني الأمور اللي هي مندوبة. شو يعني مندوبة؟ مندوبة وسنة ومستحبة ونفل، هنا في هذا الموضع بمعنى واحد. يعني الأمور اللي هي نوافل، سنن، منها فرائض، يكثر منها ولو من نوع واحد من أنواع النوافل، كالتهليل مثلا. في بعض الصالحين باليوم بيقول 30,000 مرة لا إله إلا الله. الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله عليه كان في اليوم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 80,000 مرة صلاة على الرسول، مع أنه كان يدرس بعد الفجر وفي وقت الضحى، وكان 5 مرات يدرس في النهار في اليوم، مع ذلك يصلي على الرسول 80,000 مرة في اليوم. بعض الصالحين قلبه يتعلق بالإكثار من التهليلة أو الصلاة على النبي أو الاستغفار، وبعضهم يتعلق قلبه بكثرة الصلاة. سيدنا زين العابدين كان يصلي في اليوم 1000 ركعة لله، هذا غير الفرائض، عم نحكي عن السنن النوافل. زين العابدين هو ما اسمه زين العابدين ولا اسمه السجاد، اسمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن لماذا سمي بالسجاد؟ لماذا سمي بزين العابدين؟ لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. كان عنده بستان فيه 500 نخلة، كل يوم يقف عند كل نخلة ويصلي ركعتين، 1000 ركعة يصلي في اليوم لله تعالى. وكان ينفق من ماله الخاص على 100 عائلة في المدينة المنورة، وكان يحمل لهم الطعام والحاجيات على ظهره وعلى كتفه رضي الله عنه، وكان يتلثم حتى لا يعرفه الناس، يضع المال والطعام أمام الباب، يطرق الباب ثم يهرب يختفي حتى لا يعرفه الناس. لما مات ووضع على المغتسل، رأوا في كتفه وظهره خطوط سود من كثرة ما كان يحمل الطعام والأمتع والأغراض للناس رضي الله عنه. سمي بالسجاد لكثرة صلاته، وبزين العابدين لكثرة عبادته، 1000 ركعة كان يصلي في اليوم لله. ومن الأولياء من قلوبهم متعلقة بقراءة القرآن ليل نهار، ملازم للقرآن. السيدة نفيسة بن سيدنا الحسن الأنور كانت هيأت قبرها قبل أن تموت، وتنزل وتقعد فيه وتختم القرآن، حتى ذكر بعض أهل السير والتراجم أنها كانت أنهت، ختمت، خلصت 6,000 ختمة من القرآن في قبرها قبل أن تدفن فيه. مع أن السيدة نفيسة ما كانت بس تقرأ قرآن، كمان كانت تشتغل بالعلم، كانت تتعلم وتعلم. كيف تعلم وتتعلم؟ كانت في المدينة قبل أن تذهب إلى القاهرة، كانت في المدينة المنورة تستمع إلى دروس سيدنا الإمام مالك، لأن سيدنا مالك سنده قريب جدا إلى الرسول. يعني بتقول مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله، يعني سند قريب جدا. فكانت تستمع الحديث من مالك، وكانت هي احيانا تعلم وتدرس بعض الناس. ولما ذهبت الى القاهره صارت تفقه النساء وتعلم الناس. وكان سيدنا الشافعي رضي الله عنه اذا مرض يرسل اليها فتدعو له فيتعافى. لكن المرض الذي مات فيها، المرض الذي مات فيه تلك المرة، ما أرسل يطلب منها الدعاء. الشافعي كان من أهل الكشف، قال لثلاثة من تلاميذه قبل أن يموت: أنت في الحديد. فصارت فتنة فأخذ مكبلا بالحديد من القاهرة إلى بغداد، وقال لآخر: أنت في الحديد. فصار محدثا، وقال لآخر: أنت رجل المناظرة. فكان بعد ذلك لا يناظر إنسانا إلا كفره. الشافعي أوصى: إذا مت أن تصلي علي السيدة نفيسة. كيف تصلي عليه؟ مش يعني هي توقف إمام بالناس عليه صلاة جنازة، لا. طيب شو عملوا؟ حمل إلى قرب دارها، فوقف واحد من الصلحاء العلماء الأتقياء من تلاميذه إماما، ثم وقف الرجال، ثم خلف الرجال وقفت السيدة نفيسة فصلت معهم على الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقبرها إلى الآن في القاهرة يزار والدعاء مستجاب عندها. زرناه من فترة، زرناها رضي الله عنها، أنس عظيم هناك، أنس عظيم. فهذه كانت مولعة بقراءة القرآن. أبو حنيفة رضي الله عنه يقال على ما ذكر عبد الحي اللكنوي في ترجمة أبي حنيفة: لما مات كان ختم 7000 ختمة من القرآن الكريم، مع أنه هو شو؟ إمام مذهب، يعني فقيه، وكان يروح من بغداد إلى البصرة ليناظر المعتزلة أكثر من 20 مرة سافر، وكان يذهب إلى مكة وإلى المدينة ويتنقل. إمام علم كان، مع ذلك في الليل يبكي في الصلاة ويقرأ القرآن. حتى مرة كبر ودخل في الصلاة وصار يقرأ في القرآن إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. لما وصل إلى هذه الآية ما كان يستطيع أن يتجاوزها للذي بعدها، ما كان يقدر من كثرة ما أخذه البكاء أن يتجاوزها للذي بعدها، حتى دخل الفجر وهو على تلك الحال. هذا كان حالهم. فالإكثار من نوافل الطاعات مش الوصول للولاية، يلا في البيت مي شربناها ومشينا، لا، في طحن عظام كما يقال، وذبح هوى النفس بسكين الشرع، مخالفة هوى النفس، التزام بالشريعة باطنا وظاهرا. بدك تبتدي بالرسول وتتبع الرسول بكل قول واعتقاد وعمل، وإلا فما معنى الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا لا نقص ولا خلل فيه. نرجع للآية: إن الذين قالوا ربنا الله، قلنا إيمان، شو بعدين؟ ثم استقاموا، أداء للواجبات واجتناب المحرمات وإكثار من نوافل الطاعات، هذه شروط الولاية. ثم بعد ذلك لا يشترط أن يعرفه الناس أنه ولي، ولا يشترط أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يأكل النار، لا ما شرط. شو هو شرط الولاية؟ الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. شو بعدين؟ تتنزل عليهم الملائكة. اللي بيوصل لها المرتبة، اللي بيوصل لها المرحلة، هو عند يموت يلقى هذه البشرى العظيمة التي تكلمنا عنها. تتنزل عليهم الملائكة. أي ملائكة قلنا؟ ملائكة الرحمة، يطردون منه على مدى، وجوههم كالشموس يضحكون إليه، فلما يراهم يمتلئ فرحا وسرورا، يمتلئ أنسا، ويحب أن يخرج من الدنيا بسرعة، يحب أن يموت بسرعة. تتنزل عليهم الملائكة. وقد ذكرنا لكم قصة الحسن ابن حي الذي كان من علماء وأولياء السلف، وما حصل معه عند الوفاة. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا، هؤلاء ليس عليهم عذاب،